لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في الكلام على القصاص في إتلاف المال ذكرنا الإخوة في حديث البخاري في أن أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كسرت للأخرى قصعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة من بيتها تجعل في بيت الأخرى، و أمر بكسرات القصعة أن توضع في بيت الإيه؟ التي كسرتها. فهذا يرجح بحمد الله ما رجحنا من وجوب المثل أو القيمة، المثل أو القيمة إن لم يوجد المثل، وليس بأن يكسر ويفسد ذلك المال على أصحابه، فلا ينتفع لا هذا ولا ذاك. قال: ضمان المثل. اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيئا من المطعوم أو المشروب أو الموزون فإنه يضمن مثله. قالت عائشة: ما رأيت صانع طعام مثل صفية. أحسن واحدة بتطبخ. صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني أفكل رعدة شديدة، تترعش من كتر الغيظ، فأخذني أفكل فكسرت الإناء. فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. رواه أبو داود، إن كان ضعف الشيخ الألباني، لكن المعنى ثابت في البخاري كما ذكرنا. أنا عندي هنا ضعف، هو هنا الضعف ده من ضعف أبو داود، هو ينبغي أن يصحح فعلا، تصحيح إرواء الغليل إن شاء الله يكون أحسن، لأنه هو لو شاهد في الصحيح تعمل أكل زي الأكل وتعمل إيه وترجع وتودي لها قصعة مثل القصعة. قال: واختلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفسد مما لا يكال ولا يوزن. وأصلا الطعام بعد ما يعد، بعد ما يطبخ، يعني هذا مما لا يكال غالبا ولا يوزن غالبا، ولكن يكون مثلا ملء الطعام، ملء الصفحة، والصفحة والإناء له مثل وإن لم يكن مما يكال ويوزن. تعمل له، تعمله وتوديه عنده. ذهبت الأحناف والشافعية إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل، ولا يعدل عنه إلى القيمة إلا عند عدم المثل، لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا عام في الأشياء جميعها، ويؤيده حديث عائشة المتقدم، لأن النلو شهد أو الصحيح البخاري يكفينا. وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة للمثل. الظاهر أنه يضمن بالمثل إن وجد، فإن لم يكن فبالقيمة. وما قالش هنا الترجيح، لكن الراجح ما ذكر الاعتداء بالجرح أو أخذ المال. إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح أو بأخذ المال، فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر به؟ يعني نفترض أنه متيقن من أن فلانا هو الذي اعتدى عليه، لكن ليس عنده بينة، فلو ذهب إلى الحاكم فلن يستطيع أخذ حقه، فهل له أن يفقع عينه إذ قد فقع عينه؟ الظاهر نعم له ذلك، ولكن فليتعرض لاحتمال أن تفقع عينه إذا يعني إذا كانت السليمة بقى، إذا كان فقع التانية، أو يعني ممكن أن يجازى بأن عليه نصف الدية إذا كان مما لا يمكن القصاص فيه. مسألة الظفر بالمال هذه أقرب، وذلك لعموم الأدلة بأنه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، فإذا ظفر بشيء من المال دون أن يعرف صاحب المال ذلك، والأمر مما لا يحتمل اجتهادا، يعني الأمر مش فيه خصومة، ويمكن يكون الشخص ده هو المحق. ما في ناس كتيرة جدا تعمل حاجة تفتكر انها ايه، هي صاحبة الحق، عشان كده بيقول الامر ده لابد ان يكون ايه بلا اجتهاد. يعني ايه؟ يعني الواحد ده شافه بيخطف حاجة من بيته ويطلع يجري وحاسبها قد ايه، علشان ساعات بتحصل ان في واحد يوم تمسك عليه سرقة، ماشي، وهو الراجل صاحب الشيء بيتسرق منه كتير، وقاعد يحسب مثلا سرقة بتاعت 3 سنين، يقوم يمسك الراجل ده مرة يقول له والله ما خدت قبلها، ما يرضاش ويحمله ايه 30، هو ما شافوش ولا جاب بينة، ولذلك مثل هذا لا يصح فيه ان يرغمه على مال او يأخذ من ماله الا ما اعترف به، لابد ان يكون الامر مما لا يختلف فيه. قال للعلماء في هذه المسألة اكثر من رأي، وقد رجح القرطبي الجواز، فقال والصحيح جواز ذلك، جواز الظفر، كيفما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقا. لو تعد سارقا هيبقى يتحاكم وتتقطع إيده. قال وهو مذهب الشافعي، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة، إنما هو وصول إلى حق، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فاللي بيقوله لا ما يجوزش هيقوله دي إيه؟ خيانة، عطله فلوس يشيلها أمانة وهو كان سارق منه قبل كده، فيوم يقوله خلاص الفلوس دي قصاد الفلوس دي. زي ما قلنا الشرط ده لازم يكون عند من يجوزه، انه لابد ان يكون بلا خلاف، يعني امر انه اخده ببينة لا خلاف فيها او باعتراف. فاللي بيقولوا انه يجوز يأخذ بيرد عليهم بايه في احتجاجهم بالحديث، بيقولوا ان هذه ليست خيانة، ولا تخن من خانك، دي بقى منطبقة على الرجل اللي حسب له 3 سنين، ماشي كده، إذا ظفر بشيء من ماله وقال له أنت كنت بتسرق مني، قال له أنا ما سرقتش منك غير إيه؟ غير حاجة واحدة، غير اتنين، غير 10,000. يقوم ياخد أكتر منه ويقول له ده عقوبة عليك، وأنا أخد منك أكتر من أنت تاخده مني. أو بلاش يقول له كده، ياخد منه أكتر حتى يعني ولو لم يشعر. لازم تكون بالضبط قد ما قامت البينة أو الاعتراف على ما أخذ. ساعتها بعد كده هتبقى دي خانة من خانة. يعني لا تخن من خانك ان انت تأخذ منهم زيادة على حقك علشان هم خانوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حديث صحيح في البخاري. وأخذ الحق من الظالم نصر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. اتفق عليه. فأباح لها الأخذ وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها، يعني مش هتاخذ توسع. في زوجات كتير يعرفوا يخنصروا من المصروف ويحوشوا عشان يجيبوا حاجات للبيت. نشوف الحاجة دي تحسينات ولا ايه، ولا ولا ولا واجبات ولا حاجيات. يعني بيقولك تنفع من وراه، لابد ان يكون ايه في دائرة الاحتياجات والضرورات، وإلا فالمال ماله. لا يجوز إلا ما يكفي. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: وهذا كله ثابت في الصحيح. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قاطع في موضع الخلاف. هو بيقول إذا ظفر بماله بلا شك يأخذه عند الجميع، كويس كده؟ إذا ظفر بمثل ماله فله أخذه عند الجمهور. إذا أخذ بشيء قيمته مثل مال هذا، ليس مثلا لماله ولكن في القيمة، وستعذرت القيمة زي ما كل حاجة تعذرت فيها المثلية وجب فيها ليه؟ وجبت القيمة. يبقى احنا بنقول للراجل ده برضو كذلك. قال: واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله، فقيل لا يأخذ إلا بحكم الحاكم. وللشافعي قولان: أصحهما الأخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله، والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس، ومنهم من قال يتحرى قيمة ماله عليه ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه بالدليل. انتهى. قال: الاختصاص من الحاكم. إن الحاكم فرد من أفراد الأمة لا يتميز عن غيره إلا كما يتميز الوصي والوكيل، إن له حق التصرف للمصلحة، إنه بيتصرف في أموال المسلمين مش بمزاجه ولا اتباع هواه ولا بالحرام، ده هو وكيل عن الأمة يتصرف بما يحل وفي مصلحة المسلمين، ويجري عليه ما يجري على سائر الأفراد. فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة اقتص منه، لأنه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة في زمانه وبعد زمانه كشف عن بطنه ليقتص منه في ضربة خفيفة في الحقيقة. نقول لأنه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله، فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعا. عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إني والله ما أرسل عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي. فوالذي نفس عمر بيده لا أخصنه منه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أنا قصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إذن لا أقصه منه. وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ عندكم إيه؟ ضعيف. رواه أبو داود والنسائي. ولكن عمومات الأدلة تدل على صحة معناه. طبعا لأنه التأديب ليس فيه جرح، ليس فيه تعدي. الضرب التأديب والتعزير أصوات معدودة، ولابد أن يكون ذلك بسبب. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: يؤدبه إذا كان قد أصاب أحدا غير ذلك، يضرب بشرته بغير حق أو يأخذ ماله بغير حق. فلذلك لابد وأن يكون يعني يبين الحاكم سبب التأديب. الحاجة دي من زمان قوي مفقودة، يمكن في جزء الخلفاء الراشدين هم الذين يقومون بذلك. النظام الغربي بيدعي أنه يفعل ذلك، يسمح للفرد أن هو يشتكي حتى رئيس الجمهورية ويأخذ عليه حكم ينفذه. لكن الذي لا شك فيه أن هذه الأمور لا تقع ولا تنفذ، والتحايل على يعني بكل السبل لمنع ذلك. وأما بلاد المسلمين فمنذ القرون الطويلة فإن ذلك لا يحدث ولا يعني يشم له رائحة في يعني عبر الممالك المختلفة بعد الخلافة الراشدة. وروى النسائي وأبو داود من حديث أبي سعيد ابن من حديث سعيد ابن جبير مش أبي تمام، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا بيننا. تمشي ازاي دي؟ بين ها بيننا بس هو عشان سعيد بن جبير. يمكن بس ما عندكم ايه زي هنا سعيد بن جبير عن ابي سعيد الخدري ابي سعيد بن الخدري في يعني دي غلط. قال: إذ أكب عليه رجل، راح جاي هاجم وهو بيقسم، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون ك كان معه عصاية نخلة، فصاح الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله. ضعيف أيضا، ولكن هذا الأمر يعني ضعيف من جهة المعنى في هذه الحالة، لأن هذا الرجل يستحق التأديب، يعني يكب عليه وهو بيقسم، هذا يؤدي إلى خلل، وكب عليه يريد أن يأخذ شيئا، فهذا يحتاج إلى التأديب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكى إليه أن عاملا قطع يده، فقال: لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. وقال الشافعي في رواية الربيع وروي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي. يعني الشافعي مع أن علمه بها أن هذه حديث فيها مقال، إلا أنه يحتج بها لأنها تتقوى بالأدلة العامة. هل يقاد الزوج، هل يقاد من الزوج إذا أصاب امرأته بشيء؟ قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل الجرح، عقل ذلك الجرح يعني ديته، ولا يقاد منه. وفسر ذلك مالك فقال: إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو أشباه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، ده لا شك في ذلك، إن الأثر ده المرسل بتاع الزهري، إنها مضت السنة، يبقى لابد أن يكون الأصل فيها أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والزهري من صغار التابعين ما مرسل ضعيف. فمالك يفسره، قال: وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو السوط فيصيبها من ضربه ما لم يرده وما لم يتعمده، اللي هو الضرب الخطأ، إصابة خطأ أقصد، يعني هو بيضربها ضرب تأديب أدى إلى ذلك، يبقى لابد أن يغرم الدية. قال: لم يتعمد فإنه يعقل على ما أصاب منها على هذا الوجه ولا تقاد منه. يبقى في الحقيقة إن ده زي إيه؟ زي كل الناس، لأن إذا كان هو عنده شبه عمد أراد فعلا معينا فأصاب شيئا آخر، هيبقى عليه إيه؟ الدية بتاعته، وليس فيه القصاص. قال: في المسوى أهل العلم على هذا التأويل، أنه هو يعني يقتص في العمد من الزوج ويدفع الدية إذا كان في الخطأ، ولأن ده تعدي، الشرع لم يأذن له أن يكسر عظمه، يضربها لغايه ما كسر عظمها، ده ما يقولش ده تأديب، ده تجاوز عما شرع الله. وانا شفت العكس بقى، زوجة كسر ايه عظم زوجها، والله شفت جاي لي راجل صبعه مكسور، فبقول له: ايه اللي حصل لك؟ ما اعرفش بقى والله، قال لي: اتخانقنا فكسرت زوجها. قلت: انت بتعمل ايه؟ كنت قال لي: ضربتها بس ما كسرش صباحا. لا قصاص من الجراحات حتى يتم البر، لا يقتص من الجاني في الجراحات ولا تطلب منه دية حتى يتم برء المجني عليه من الجراحة التي أصيب بها وتؤمن السراية. يعني إيه السراية؟ يعني هتسري الجراحة إلى أعضاء أخرى تصيبها، فيترتب على ذلك ربما إصابة جزء أكبر من الإصابة الأولى. ممكن السراية دي تؤدي إلى الوفاء. هيبقى الرجل ده قاتل إيه؟ قاتل هذا الرجل، مع أنه ضربه بحاجة ما كانتش تؤدي، بس السراية حصلت، سرت، سرى الجرح. فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني. يبقى الناس اللي بتيجي عايزة تصالح ولسه الجروح ما إيه؟ ما استقرتش، الناس بتيجي لنا وهي لسه الغرز موجودة، ويكون في حاجات محتملة كتيرة جدا لهذا الأمر، نقول لهم استنوا. طب لما كده لا مش عايزين نستنى، فخلص ان مش عايزين تستنوا، يعني الحاجة اللي تنفع يقاد منها يقاد، والحاجة مش تنفع هنقول تقديرها يعني كجراحة دي الدية بتاعتها، وبعدين هم اللي حرين بعد كده. فإذا فعلوا ذلك بقى ليس لهم إيه حق في ذلك. قال ولا يقاد في البرد الشديد ولا الحر الشديد، لأن ضبط الجناية في الحر الشديد والبرد الشديد في القصاص ممكن يؤدي إلى سراية لم تحدث في الإيه في المجنية عليه، ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه. فإن اقتص منه في حر أو برد أو بآلة كالة، يعني بيقطع دي ايده بسكينة قديمة، كلا يعني ليست حادة، يعذبه بذلك. فالآن الحالة الحادة الكلا دي بتبقى دايما مصدية، مصدية ما تعمل ايه ضرر، او مسمومة لازمت بقية الدية ان حدث التلف، يعني اي حاجة تتلف منه او هو مات مثلا، يبقى الحاكم اللي عمل فيه كده يضمن الايه بقية الدية. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته، قرن زي مطوة يعني سكينة ملوية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني إسناد صحيح. وفهم الشافعي من هذا أن الانتظار مندوب إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمكنا من الاختصاص قبل الاندماج، ظهر كان ممكنا، ممكنا يعني مكن الرجل أن يقتص. وذهب غيره من الأئمة إلى أن الانتظار واجب، قالوا النهي ده ناسخ اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الشافعي بيقول اللي فعله الرسول جائز خلاف الأفضل، إنه أقاده وهو لم يبرأ. ذهب غيره من الأئمة الجمهور إلى أن الانتظار واجب، وأذن بالاختصاص، وإذنه بالاختصاص كان قبل علمه بما يقول إليه من مفسدة. الظاهر لا، لأن الرسول أجله فعلا، قال انتظر حتى تبرأ، فالعلة كانت موجودة عنده، لما ألح عليه أقاده وهو حر. هو بطل لحق لا، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعله عقوبة لغيره لا يكون مندوبا. ها؟ النهي ده نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختص من جرح حتى يبرأ صاحبه، ظاهره الوجوب، أنت التحريم. كان يجب عليه ينتظر، هو اللي مش راضي ينتظر. فإذا قطع الجاني إصبعا عمدا فعفى المجروح عنه، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، فالسراية هدر إذا كان العفو على غير شيء، وإذا كان العفو على مال فللمجروح دية ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه ويجب الباقي. يعني هو كان عطله جزء وعفى عن الباقي، وبعدين صارت ما كانش يعرف ان هيحصل ذلك، فيبقى خلاص يبقى اتخصم المبلغ اللي دفعه من جناية العضو سوق اليد مثلا. قال: موت المختص منه إذا مات المختص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص، فقد اختلفت فيه أنظار العلماء، فذهب الجمهور منهم رحمه الله إلى أنه لا شيء على المختص لعدم التعدي. طب شرط أن يكونش متعدي، ما يكونش في حر شديد، ببرد شديد، بآلة سامة، بآلة كالة صدية، ده اللي بيضره. يعني هو المفروض أنه هو يقوم بالواجب وإذا لم يتعدى فعلا. قال: ولأن السارق إذا مات من قطع يده فإنه لا شيء على الذي قطع يده بالإجماع، هذا مثل ذلك. قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى: إذا مات وجب على عاقلة المختص الدية لأنه قتل خطأ. المختص ده اللي هو اللي بيكلفه الحاكم، أو لو مكن الشخص أن يقتص بنفسه. الصحيح أو الجمهور ينظر أن هذا كان فيه تفريط أم لا، فإذا كان فيه أدنى تفريط فالمختص يضمن ذلك. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.